بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للمحاضرة السابقة والتي تحدثنا فيها عن تعريف وإنشاء الرهن الحيازي، نتحدث في هذه المحاضرة عن آثار الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين. ذكرنا أن عقد الرهن الحيازي من العقود الملزمة للجانبين، وبالتالي يترتب على ذلك التزامات على كل من طرفي عقد الرهن في مواجهة الآخر، أي التزامات على الدائن المرتهن والتزامات على المدين الراهن. فبالنسبة لأسعار الرهن الحيازي بالنسبة للراهن، إذا انعقد الرهن الحيازي صحيحا فإنه يترتب على ذلك نشوء حق الرهن لصالح الدائن المرتهن بمجرد انعقاد العقد، ولا يتوقف ذلك على أي أمر آخر. والرهن الحيازي يعطي للدائن المرتهن سلطة حيازة الشيء المرهون، لذلك يقع على الراهن التزام بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن، وأيضا يلزم الراهن بضمان سلامة الرهن ونفاذه. ولا يترتب على الرهن الحيازي حرمان الراهن من ملكيته للشيء المرهون، بل يبقى الراهن متمتعا بسلطاته كمالك، إلا ما يتعارض من هذه السلطات مع حقوق الدائن المرتهن. أول الالتزام على الراهن هو الالتزام بتسليم الشيء المرهون. ذكرنا سابقا أن أهم خاصية في الرهن الحيازي أنه يعطي للدائن المرتهن سلطة حيازة الشيء المرهون، وهذا يتطلب من الراهن أن يقوم بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن. وذكرنا أن التسليم في ظل القانون المدني القديم كان ركن في عقد الرهن الحيازي، فكان العقد عقد عيني وليس عقد أرضائي، فلا ينعقد العقد إلا إذا تم تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن. لكن في القانون المدني الحالي فإن التسليم لم يعد ركن في عقد الرهن الحيازي، بل أصبح التزام على الراهن. فعقد الرهن إذا لم يتم تسليم الشيء المرهون ولم يقوم الراهن بتنفيذ التزامه بالتسليم اختيارا، فإنه يمكن جبره على هذا التسليم، ويلتزم الراهن بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص أجنبي عنه إذا اتفق المتعاقدين على هذا الشخص، ويسمى هذا الشخص بالعدل. والتسليم للشيء وتسليم الشيء المرهون للدائن المرتهن لأهميته. بهذا التسليم يحوز الدائن المرتهن الشيء المرهون، والحيازة هنا شرط لازم حتى ينفذ الرهن في مواجهة الغير. كما حيازة الشيء المرهون تمكن الدائن المرتهن من استغلال الشيء وخصم الغلة مما يستحق له في ذمة المدين، وبالتالي يلتزم الرهن بتسليم الشيء المرهون نفسه اللي تم الاتفاق عليه وملحقاته للدائن أو العدل الذي تم الاتفاق عليه، ويتم التسليم بالحالة التي كان عليها الشيء وقت إبرام الرهن، ويتم التسليم في الوقت وفي المكان الذي تم الاتفاق عليه. فإذا لم يتفقوا على مكان ووقت لتسليم الشيء المرهون، فالتسليم يتم بعد التعاقد مباشرة وفي المكان الذي كان أو في المكان الموجود به الشيء المرهون، إذا كان الشيء معينا بذاته، وإذا كان الشيء معينا بنوعه فبيتم التسليم في موطن الراهن. وطبع ذمة الراهن بتسليمه للشيء المرهون إذا تم التسليم فعلا أو حكما، ويتحقق التسليم الفعلي إذا تم وضع الشيء المرهون تحت تصرف الدائن المرتهن أو العدل. بما يمكنه من حيازة هذا الشيء والانتفاع به دون أي عائق. وإذا لم يستولي عليه استلاء ماديا مدام أراهن قد أعلمه بذلك، يعني حتى إذا لم يستولي الدائن المرتهن على الشيء ماديا فإن هنا تبرأ ذمة أراهن طالما أراهن أعلمه بذلك التسليم. وهذا التسليم تبرأ به ذمة أراهن من التزامه، لكن عدم استلاء الدائن أو العدل على الشيء استلاء ماديا يمنع من تحقق شرط الحيازة اللازم لنفاذ أراهن في حق الغير. وهنا التسليم الحكمي الذي يتم بمجرد تغيير النية، يعني في تسليم فعلي اللي هو هياخد الشيء بالفعل، وفي تسليم حكمي. التسليم الحكمي بيتم بمجرد تغيير النية دون نقل الحيازة المادية للشيء. فإذا كان الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن أو في العدل ولكن بصفته مستأجر، فهنا يتم التسليم الحكمي بتغيير الصفة، أي بأن الدائن المرتهن يحوز الشيء بصفته دائن مرتهن وليس بصفته مستأجر. وإذا كان الشيء المرهون دائن فإن تسليمه يتم بنقل حيازة السند الذي يثبت هذا الدين. وإذا لم يقم أراهن بالتسليم اختيارا فإنه يمكن إجباره على التنفيذ. إذا كان ذلك الإجبار ممكن فإنه فإن لم يكن الإجبار أو فإن لم يكن التسليم ممكن فإنه يجوز للدائن المرتهن فسخ أراهن والمطالبة بالوفاء بالدين المضمون براهن فوراً، لأن هنا يعتبر سقط الأجل المحدد للوفاء بالدين بسبب عدم تقديم المدين الشيء الذي وعد به أو التأمينات التي وعد بها. ويجوز للدائن المطالبة بالتعويض إذا أصابه ضرر. الالتزام الثاني اللي بيقع على راهن هو الالتزام بضمان سلامة راهن ونفاذه. يلتزم راهن بضمان سلامة راهن ونفاذه، وينشأ التزام راهن بضمان السلامة بمقتضى عقد راهن، فهو التزام مستقل لا يرتبط بالتزامه بالتسليم ولا يتوقف عليه. فراهن ملتزم بضمان سلامة الشيء المرهون حتى قبل تسليمه للدائن المرتهن، فلا يجوز له الانتقاص من قيمة الشيء المرهون كأن يهدمه، ويلتزم بالمحافظة عليه إلى أن يتم تسليمه بالحالة التي كان عليها وقت العقد. ويلتزم أراهن بالامتناع عن كل عمل قانوني يضر بسلامة أراهن، فلا يجوز لراهن أن يرتب للغير حق عين على الشيء المرهون ويكون هذا الشيء نافذ في حق الدائن المرتهن، كأن يقوم راهن ببيع المنقول المرهون إلى شخص حسن النية ويسلمه إليه، حيث يترتب على ذلك تفضيل الشخص أو المشتري على الدائن المرتهن. وفي هذه الحالة إذا تم تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى العدل يظل راهن ملتزم بضمان سلامة الشيء المرهون، وبالتالي لا يجوز له أن يسلب حيازة الشيء المرهون من المرتهن أو العدل أو يمنع الدائن المرتهن من إدارة هذا الشيء أو استغلاله. ولا يضمن راهن سلامة راهن فقط، بل يضمن أيضا نفاذ راهن. لذلك يجب على راهن القيام بالأعمال اللازمة لجعل راهن نافذ في حق الغير، فيلتزم بتسليم الشيء المرهون وتقديم المستندات التي تلزم لقيد راهن إن كان هذا الشيء عقار، وكذلك يقوم بكتابة عقد راهن المنقول والتوقيع عليه. وإذا كان الدائن المرتهن في حالة الاستعجال إذا صدع من وراهم عمل يمس سلامة وراهم، فعلى الدائن أن يتخذ على نفقة وراهم الوسائل التي تلزمه للمحافظة على الشيء المرهون، بأن يقوم مثلا بإصلاح البناء إذا أهمل وراهم في ترميمه، وتكون نفقات إصلاح البناء على وراهم. لكن إذا أخل وراهم بالتزامه بضمان سلامة وراهم أو نفاذه، كأن قام الدراهم بإتلاف الشيء المرهون أو تصرف فيه للغير، فإنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب التنفيذ العيني أو فسخ أراهن مع التعويض إذا أصابه ضرر. فإذا طلب الدائن المرتهن الفسخ سقط أجل الدين، وأصبح الدين واجب الأداء، ويكون للدائن أن يطالب بالوفاء فورا بالدين، أو يطالب المدين بتقديم تأمين تكميلي يعادل ما نقص من قيمة الشيء المرهون. وإذا هلك الشيء المرهون رهنا حيازيا وترتب على هذا الهلاك نشوء حق لراهن كتعويض أو تأمين، وكان هذا الحق يكفي لوفاء الدين المرهون براهن، ففي هذه الحالة ينتقل حق الدائن المرتهن من الشيء المرهون إلى التعويض أو التأمين الذي حل محل الشيء المرهون. وإذا كان الهلاك بخطأ أراهن، فهنا يكون للدائن أن يطالب باستيفاء حقه فورا، أو أن يطالب المدين بتقديم تأمين آخر يكفي لضمان دينه. لكن إذا كان الهلاك بقوة القانون ولم يقبل الدائن ببقاء الدين بدون تأمين، فهنا المدين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يقوم بالوفاء بالدين فورا. السلطات التي تكون لراهن على الشيء المرهون، ذكرنا أن راهن يظل مالكا للشيء المرهون رهنا حيازيا، ويكون له أن يباشر عليه سلطاته باعتباره مالك لهذا الشيء. ولكن مباشرة هذه السلطات تكون في الحدود التي لا تتعارض مع حقوق الدائن المرتهن. فالراهن أن يتصرف في الشيء المرهون تصرفا قانونيا، سواء بنقل ملكية الشيء أو أن يرتب حق عيني آخر عليه لشخص آخر، إذا كان هذا التصرف لا يضر بحق الدائن المرتهن، أي أن يكون هذا التصرف بعد نفاذ أراهن في مواجهة الغير، وبالتالي يجوز له أن يرهن رهن آخر، سواء كان هذا الرهن رهن رسمي أو حيازي، يكون تاليا في المرتبة للرهن الأول. فيجوز للراهن أن يطلب من القاضي بيع المنقول المرهون، سواء قبل حلول أجل الدين المضمون أو بعد حلول الأجل. إذا كان البيع صفقة مربحة، فيجوز للقاضي أن يوافق على البيع، لكن له أن يحدد شروط هذا البيع بما يحقق مصلحة الراهن والمرتهن، وله أن يأمر بإيداع الثمن خزانة المحكمة، أو أن يتم إيداعها في أحد البنوك مثلا. فإذا تم البيع فلا يمكن القول بأن البيع يضر بالدائن المرتهن، لأن الدائن يهدف من الرهن إلى استيفاء حقه في حدود قيمة الشيء المرهون، وهنا حق الدائن ينتقل إلى ثمن بيع الشيء المرهون. ولا يجوز للراهن القيام بأي عمل مادي يترتب عليه الإنقاص من قيمة الشيء المرهون، وإلا كان للدائن المرتهن أن يعترض على هذه الأعمال، لأنها تشكل إخلال من الراهن بالتزامه بضمان سلامة الراهن. أما بالنسبة لاستعمال الشيء واستغلاله فإنه يثبت للدائن المرتهن أو العدل الذي تم الاتفاق عليه، طالما تم تسليم الشيء المرهون وتخصم غلة الشيء من مستحقات أراهن، وتبقى الملكية كما ذكرنا لأراهن، وبالتالي فإن الحيازة القانونية تظل له حتى بعد تسليم الدائن أو العدل الشيء المرهون. يعني الحيازة القانونية تظل لمالك الشيء المرهون بعد تسليمه للشيء للدائن أو العدل، لأن الدائن لا يعتبر حائزا قانونيا إلا فيما يتعلق بحقه فقط، وتعتبر حيازته بالنسبة للملكية حيازة مؤقتة أو حيازة عائضة، فلا يمكنه ذلك من اكتساب الملكية بالتقادم مهما طالت مدة حيازته للشيء المرهون. ده بالنسبة لأثر الرهن الحيازي بالنسبة للراهن. الجزء الثاني اللي هو أثر الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن، ذكرنا سابقا أن عقد الرهن الحيازي من العقود الملزمة للجانبين، فهذا الرهن يتطلب انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن الذي يصبح ملتزما بحفظ الشيء وصيانته وإدارته واستثماره، ثم بعد أن ينقضي الرهن عليه رد هذا الشيء. وهذه الالتزامات تنشأ عن عقد الرهن نفسه، لكن تنفيذها معلق على تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن، لأن الراهن لا يلتزم بحفظ أو استثمار هذا الشيء لأنه سلمه إلى الدائن المرتهن، وبالتالي يلتزم الدائن المرتهن بحفظ الشيء واستثماره ويده إلى المدين الراهن بعد انقضاء مدة الراهن. أول التزام بيقع على الدائن المرتهن هو الالتزام بحفظ الشيء المرهون وصيانته، فالتزام الدائن المرتهن بحفظ الشيء المرهون وصيانته يرتبط بتسلمه لهذا الشيء. فإذا تسلم الدائن المرتهن الشيء فإنه يصبح ملزما بحفظ الشيء وصيانته، وهذا الالتزام هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة. فيكون على الدائن المرتهن أن يبذل في حفظ الشيء المرهون عناية الشخص المعتاد، وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تفرض على كل من يلتزم بحفظ الشيء أن يبذل في تنفيذه ما يبذله الشخص العادي حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود من هذا الشيء. ويختلف التزام الدائن المرتهن في حفظ الشيء وصيانته تبعا لاختلاف الشيء المرهون. فإذا كان الشيء المرهون عقار فإن الدائن المرتهن يلتزم بصيانة العقار ويقوم بدفع النفقات اللازمة لحفظه ويدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف، وعليه أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق ويستوفي أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار، لكن في المرتبة التي يخولها له القانون. كما يلتزم الدائن المرتهن بالقيام بالأعمال المادية التي تتطلبها المحافظة على العقار المرهون تبعا لطبيعة هذا العقار. فإذا كان العقار بناء التزم الدائن المرتهن بترميمه وتقوية أعمدته، وإذا كان العقار أرض زراعية فإنه يلتزم بحرس هذه الأرض وإزالة الحشائش الضارة منها. وإذا كان الشيء المرهون منقول ماديا فإن الدائن يلتزم بدفع الضرائب والرسوم التي تفرض عليه، ويلتزم بالعناية بالمنقول المرهون. فإذا كان هذا المنقول حيوان فإن الدائن المرتهن يلتزم بتغذية الحيوان ويلتزم بعلاجه، وإن كانت الأشياء المنقولة آلات أو أجهزة كهربائية فإنه يلتزم بتنظيفها وإصلاحها. وإن كان المرهون دين فإن المحافظة على الدين تتطلب أن يقوم الدائن المرتهن بقيد الرهن الذي يضمن هذا الدين وأن يجدد قيده. فإذا كان الشيء المرهون عقار أو منقول فإن على الدائن الالتزام بحفظه وصيانته، وهذا الالتزام يفرض على الدائن المرتهن أن يخطئ راهن إذا وجد شيء يهدد الشيء المرهون بالهلاك أو التلف أو نقص في قيمته. كذلك يلتزم الدائن المرتهن بعدم التصرف في هذا الشيء. فإذا بدد الدائن المرتهن الشيء المرهون كان مرتكب لجريمة خيانة الأمانة. والأصل أن النفقات اللازمة لحفظ الشيء المرهون وصيانته تقع على أراهن، لكن يجب على الدائن المرتهن أن يقوم بدفع هذه النفقات على أنه بعد ذلك يرجع على أراهن بهذه النفقات أو أن يخصمها من استغلال الشيء المرهون. وإذا كانت نفقات الحفظ والصيانة كبيرة ولا يستطيع الدائن المرتهن الوفاء بها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتحلل من التزامه بالحفظ والصيانة، والتحلل هنا يكون بالتخلي عن حق أراهن. وإذا أخل الدائن بالتزامه بحفظ الشيء المرهون يعتبر المسؤول مسؤولية عقدية في مواجهة أراهن. فعندما يصيب الشيء تلف أو هلاك فإن الدائن المرتهن يلتزم بتعويض أراهن عن الضرر الناشئ عن ذلك. وقد كان الأصل أن مسؤولية الدائن لا تتحقق إلا إذا أثبت أراهن أن المرتهن لم يبذل في حفظ الشيء عناية الرجل المحتاج، لأن التزامه هنا التزام ببذل عناية. لكن المشرع جعل الدائن المرتهن مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه إلا إذا أثبت أن هذا الهلاك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. لأن المسؤولية هنا مسؤولية مفترضة ولا ترتفع عن الدائن إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي أدى إلى هلاك الشيء أو تلفه. وبالتالي لا يكفيه أن يثبت أنه بذل في حفظ الشيء وصيانته عناية الرجل المعتاد. وبالتالي يرى جمهور الفقهاء أن التزام الدائن المرتهن بحفظ الشيء المرهون وصيانته يصبح التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام ببذل عناية. الالتزام الثاني الذي يقع على الدائن المرتهن هو الالتزام بإضاءة الشيء المرهون. حيازة الدائن المرتهن للشيء المرهون تلزمه بحفظ هذا الشيء وصيانته، كما أيضا يلتزم بإضاءة هذا الشيء. فيلتزم الدائن بإضاءة الشيء المرهون بما يتناسب مع طبيعة هذا الشيء والغرض منه أو الهدف منه. فعليه أن يباشر هذه الإضاءة كما كان يباشرها أراهن، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يغير من طريقة استغلال الشيء إلا إذا وافق راهن على ذلك. فإذا كان الشيء منزلا فليس للدائن المرتهن أن يحول هذا المنزل إلى فندق، وإن كانت سيارة خاصة فليس له أن يحولها إلى سيارة أجرة إلا إذا وافق راهن على ذلك. ويلتزم الدائن المرتهن بأن يبذل في إضاءته للشيء المرهون بعناية الرجل المعتاد. وهذا يتطلب من الدائن المرتهن أن يخطئ راهن بكل شيء يستوجب تدخل راهن، وتحقق الإضاءة مصلحة الدائن المرتهن، فهو يحصل على الغلة ويخصمها من مستحقاته. لذلك ليس له أن يأخذ أجر عن هذه الإضاءة إلا إذا تم الاتفاق على ذلك. وإذا لم يقم الدائن المرتهن أن يبذل في إضاءة الشيء عناية الرجل المعتاد أو قام بتغيير طريقة استغلال الشيء دون أن يوافق الراهن على ذلك، أو لم يخطئ الراهن بما يتطلب تدخله في الإضاءة، فإنه يترتب على ذلك ضرر الراهن، والراهن في هذه الحالة أن يرجع على الدائن المرتهن بالتعويض، وذلك وفقا للقواعد العامة. وإذا ساء الدائن المرتهن استعمال حقه في الإطار فإنه يتعرض لجزاء خاص إذا أساء إطارة هذا الشيء أو أساء استعماله. فإذا ارتكب إهمال جسيم ففي هذه الحالة يكون لراهن أن يطلب وضع الشيء المرهون تحت الحراسة، فيتولى الحارس الذي يتم تعيينه بواسطة القضاء إدارة هذا الشيء، ولراهن أن يطلب استرداد هذا الشيء، ولكن عليه في هذه الحالة دفع الدين. فإذا طلب راهن استرداد الشيء مقابل دفع الدين، فإذا كان الدين حل أجله وكان منتجا لفوائد فيدفع راهن ما تبقى عليه من أصل الدين والفوائد حتى تاريخ الوفاء الفعلي، لكن إذا كان الدين بدون فوائد فتخصم منه قيمة الفائدة بالسعر القانوني عن المدة ما بين اليوم الذي تم فيه الوفاء ويوم حلول أجل الدين، ويعتبر ذلك تعويض لراهن عن الوفاء بالدين قبل حلول أجله. ويقع على الدائن المرتهن الالتزام ثالث، وهو الالتزام باستثمار الشيء المرهون. فإذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا فإنه يجب على الدائن المرتهن أن يقوم باستثمار هذا الشيء سواء بنفسه أو عن طريق استعماله واستغلاله بواسطة شخص آخر أو عن طريق تأجيره. فاستثمار الشيء المرهون هو التزام يقع على الدائن المرتهن، ويسأل إذا أخل بهذا الالتزام فيلتزم بتعويض الراهن عما فاته من ربح بسبب عدم قيامه باستثمار الشيء. لكن هذا الالتزام لا يتعلق بالنظام العام، أي الالتزام باستثمار الشيء المرهون، لأنه هنا يرتبط بمصالح خاصة براهن والمرتهن، وبالتالي يجوز لهم الاتفاق على ترك الشيء المرهون دون استغلال. إذا كان الشيء مثلا يتطلب خبرة فنية وهذه الخبرة لا تتوافر لدى الدائن المرتهن، أو إذا كانت طبيعة الأشياء تتطلب إعفاء الدائن من الالتزام باستثماره، كما لو كان هذا الشيء مبلغ من النقود. وفيما عدا حالتين عدم توافر الخبرة الفنية لدى الدائن المرتهن أو أن طبيعة الشيء تستلزم إعفاء الدائن المرتهن من الاستثمار، فإن الدائن المرتهن يلتزم باستثمار الشيء استثمار كامل، وأن يبذل في هذا الاستثمار عناية الرجل المعتاد. فإذا كان له أن يؤجر الشيء المرهون للغير فليس له أن يعقد الإيجار لمدة تزيد على 3 سنوات، ولا ينفذ الإيجار فيما زاد عن ذلك إلا إذا أجازه الراهن أو نص القانون على نفاذه. فعلى ما يحصل عليه الدائن من ثمار الشيء المرهون يلتزم بخصمه من المبلغ المضمون براهن إذا لم يكن قد حل أجله. ووضع المشايع ترتيب، وهذا الترتيب ملزم لإجراء هذا الخصم. فيجب البدء بخصم نفقات الإدارة والاستثمار، ثم نفقات حفظ الشيء وصيانته، ثم بعد ذلك المصروفات التي يضمنها الرهن مثل مصروفات عقد الرهن وقيده أو الفوائد بعد ذلك، ثم أصل الدين. فإذا تبقى من الربح شيء بعد ذلك فإن ذلك يتم رده إلى الراهن، لكن الراهن لا يبدأ في مطالبة الدائن المرتهن بما تبقى إلا بعد تصفية حساب الاستثمار. وهنا إذا كان المرهون دين فإنه يأخذ نفس الحكم. فإذا اتفق الدائن المرتهن وراهن على جعل ثمار الشيء مقابل الفوائد، فإنه يجوز أن يتفق الدائن والمرتهن الدائن المرتهن وراهن على أن تكون ثمار الشيء المرهون سواء كلها أو بعضها في مقابل الفوائد المستحقة عن الدين المضمون. ويترتب على هذا الاتفاق عدم اتباع الترتيب السابق الذي تكلمنا عنه، وبالتالي فيحصل الدائن على هذه الثمار مقابل الفوائد، ولا تخصم من نفقات حفظ الشيء وصيانته ولا من المصروفات التي يضمنها الرهن ولا من أصل الدين. لكن يشترط لصحة هذا الاتفاق ألا تزيد قيمة هذه الثمار على قيمة الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية، وهي 7% من قيمة الدين. فإذا كانت قيمة الثمار تجاوز هذا الحد فإن الدائن لا يتقاضى إلا ما يساوي الحد الأقصى، وما زاد على ذلك فيخصم وفقا للترتيب السابق. وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على سعر للفائدة ولا على جعل الثمار للدائن في مقابل الفوائد، فإنها تحتسب الفوائد للدائن على أساس السعر القانوني، وهو 4% في المواد المدنية و 5% في المواد التجارية، ولكن يشترط ألا تزيد قيمة الثمار أو ألا تتجاوز عن قيمة الثمار. فإذا لم يتفق الدائن المرتهن والمدين والراهن على موعد لحلول أجل الدين، فإن ذلك معناه أن الدائن يستوفي حقه بالخصم من فائض الثمار، أي مما يتبقى من هذه الثمار بعد خصم الفوائد. ويجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي تحديد أجل لوفاء الدين، فيحدد القاضي هذا الأجل، ولكن عليه أن يراعي في ذلك مواية المدين الحالية والمستقبلة. فإذا حل أجل الدين ولم يقم المدين بالوفاء، كان للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون. واختلف الفقه حول تحديد صفة الدائن المرتهن إذا قام بإضاعة الشيء المرهون واستثماره. فهناك اتجاه يذهب إلى أن الدائن المرتهن يعتبر نائب عن الراهن، وهذه النيابة يرى البعض في هذا الاتجاه أنها نيابة اتفاقية، لأن عقد الرهن الحيازي يتضمن توكيل من الراهن أن المرتهن بالإدارة والاستغلال. لكن يرى البعض الآخر منهم أن هذه النيابة هي نيابة قانونية، لأن الوكالة تقتضي أو تتطلب انصراف نية الطرفين، أي نية الدائن والمرتهن، إلى هذه النيابة صراحة أو ضمنا. لكن هناك اتجاه آخر يرى أن الدائن المرتهن يقوم بإدارة الشيء واستثماره بالأصالة عن نفسه وليس نائبا عن الراهن، لأن الدائن المرتهن هو صاحب حق عين تبعي، وهو حق الراهن الذي يخوله سلطات معينة، ومن هذه السلطات حقه في إدارة الشيء واستثماره. ويرى اتجاه آخر أو اتجاه ثالث أن استثمار الشيء المرهون من حق الراهن في الأصل، ويخصمها الدائن المرتهن من المستحق له، ويلتزم الدائن المرتهن برد ما زاد على ذلك إلى الراهن. لذلك يرى هذا الاتجاه أن الدائن المرتهن يعتبر في إدارته واستثماره للشيء المرهون أصيلا عن نفسه فيما هو مستحق له، لأن حق الراهن هنا يعطيه هذه السلطة، وبالتالي يعتبر نائبا عن الراهن فيما يزيد عن الشيء المستحق له. يلتزم الدائن المرتهن أيضا برد الشيء المرهون، فإذا انقضى الراهن فإنه يترتب على ذلك التزام الدائن المرتهن رد الشيء المرهون إلى الراهن. فلا يوجد سبب بعد انقضاء الراهن لبقاء الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن. فإذا استوفى الدائن حقه كاملا فإنه يترتب على ذلك انقضاء الدين بالوفاء، وبالتالي ينقضي الراهن تبعا لذلك، وبالتالي يلتزم الدائن برد الشيء المرهون إلى الراهن. ولكن يشترط أن ينقضي الدين المضمون وملحقاته بالكامل، يعني يستوفي الدائن المرتهن حقه بالكامل، لكن إذا تبقى جزء من ربنه أراهن فهنا يزال الراهن قائما حتى يستوفي الدائن المرتهن ما تبقى من حقه، وبالتالي لا يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون، وذلك العمالة لمبدأ عدم تجزئة الراهن. ويلتزم الدائن برد الشيء المرهون بعد بقاء الدين المضمون. إذا كان الشيء المرهون منقول وكان هذا المنقول مهدد بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وطلب أراهن ويده إليه، وفي هذه الحالة يمتنع المرتهن عن رد، وهذه الحالة لا يحق للدائن المرتهن الامتناع عن رد رغم انقضاء الدين المضمون، كما يكون له الحق في استبقاء هذا الشيء حتى يستوفي المصروفات التي له. فالمصروفات التي يضمنها أراهن تخول الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء إلى أن يستوفيها، كما يلتزم الدائن المرتهن برد الشيء المرهون. ويجب على الدائن المرتهن إذا انقضى أراهن لأي سبب حتى لو انقضى بنزوله عن الراهن أن يرد الشيء المرهون، كما يلتزم الدائن المرتهن برد الشيء المرهون وملحقات هذا الشيء بالحالة التي كان عليها وقت التسليم. وبالتالي إذا هلك أو تلف فإن الدائن يكون مسؤول عن هذا الهلاك أو التلف، إلا إذا أثبت الدائن أن الهلاك أو التلف يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. والراهن المطالبة برد الشيء بدعوين، إما دعوى رهن أو دعوى الاستحقاق. ودعوى رهن هي دعوى شخصية تنشأ عن عقد رهن نفسه ويرفعها راهن سواء كان مالك أم كان غير مالك للشيء المرهون، وتسقط هذه الدعوى بالتقادم من تاريخ التزام المرتهن برد، يعني تبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ التزام المرتهن برد الشيء المرهون. أما دعوى الاستحقاق فهي الدعوى عينية يرفعها راهن باعتباره مالكا يطالب بشيء يملكه، وبالتالي فإن هذه الدعوى لا تثبت إلا إذا كان الشخص مالكا، ولا تسقط دعوى الاستحقاق بالتقادم حتى لو طالت مدة حيازة الدائن المرتهن للشيء المرهون، لأن حيازة الدائن المرتهن هنا حيازة عائدة لا تكسب ملكية الشيء المرهون بالتقادم إلا إذا تحولت الحيازة هنا إلى حيازة قانونية. وحق الدائن المرتهن في التنفيذ على الشيء المرهون، فالدائن المرتهن له صفتين: أولا يعتبر الدائن المرتهن دائن عادي ويستطيع بهذه الصفة أن ينفذ على جميع أموال المدين بما له من حق الضمان العام، لكن لا يكون له حق التقدم مثله في ذلك مثل الدائنين العاديين. وللدائن المرتهن صفة أخرى وهي صفته باعتباره صاحب حق عين تبعي وهو حق راهن، وبصفته دائن له حق عيني تبعي له أن ينفذ على الشيء المرهون وأن يستوفي حقه من ثمن هذا الشيء المقابل النقد له بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التانيين له في المرتبة. وإذا كان راهن كفيل عمل فإن مسؤوليته عن الدين في هذه الحالة تتحدد بالمال الذي راهنه فقط، ولعلك الدائن أن ينفذ على الأموال الأخرى المملوكة للكفيل العامل. وإذا كان الراهن مدين أو كفيل عامل فإنه يعطل شرط تملك الشيء المرهون في حالة عدم وفائه بالدين، وكذلك يبطل شرط البيع بدون اتباع الإجراءات التي حددها القانون. والأصل أن يتم التنفيذ على الشيء المرهون وفقا لإجراءات البيع المقررة في قانون الموافعات، لكن المشارع خرج على هذا الأصل فيما يتعلق ببيع المنقول، حيث أجاز بيعه مع اتباع هذه الإجراءات. فيجوز للدائن المتهم إذا لم يستوفي حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق. والقاضي هنا له سلطة تقضيرية، فله أن يرخص للدائن في البيع دون اتباع إجراءات البيع الجبري. وقد يكون من الأفضل في بعض الأحوال عدم اتباع هذه الإجراءات في بيع المنقول، خاصة إذا كان هذا المنقول مما يتحدد سعره في السوق كالقطن والحبوب، فإذا زاد سمنه على الدين كانت هذه الزيادة ضرائر. وإذا كان الأصل من شرط تملك الشيء المرهون عند عدم وفاء المدين بالدين شرط باطل، فإذا اتفق شرط باطل بل إذا تم الاتفاق عليه قبل حلول أجل الدين. لكن المشايع أجاز للدائن المتهم أن يتملك الشيء المرهون بشرط أن يكون هذا الشيء منقول في مقابل دين. وفي هذه الحالة الدائن المتهم يتملك المنقول في مقابل دين بأمر من القاضي، ولو اشترط موافقة العين في هذه الحالة، فإذا زادت قيمته بحسب تقدير الخبراء على الدين فإن هذه الزيادة تعود للراهن. وإذا كانت القاعدة أن بيع الشيء المرهون لا يكون إلا عند حلول أجل الدين وفقا للإجراءات التي حددها قانون المرافعات، فإن المشايع أجاز بيع المنقول المرهون حتى قبل حلول أجل الدين ودون اتباع الإجراءات التي حددها قانون المرافعات في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص في القيمة بحيث يخشى أن يصبح هذا الشيء غير كافي لضمان حق الدائن، ولم يطلب الراهن رد الشيء إليه مقابل أن يقدم تأمين آخر بديل عنه، فإن للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له ببيع هذا الشيء بالمزاد العلني وبحسب سعره في السوق. فإنه في هذه الحالة يجوز للراهن والمتهم أن يطلب بيع الشيء المرهون حتى قبل حلول أجل الدين ودون أن يتبع إجراءات البيع الجبري. لكن هنا يشترط أن يكون الشيء المرهون منقول، وأن يكون هذا المنقول مهدد بالهلاك أو التلف أو نقص في القيمة. وإذا قام الراهن ولم يعرض الراهن استرداد هذا الشيء مقابل أن يقدم تأمين آخر يكفي لتأمين الدين. الحالة الثانية إذا وجدت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع هنا يعد صفقة رابحة، فإنه يجوز للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وفي هذه الحالة يحدد القاضي عندما يرخص بالبيع شروط هذا البيع، وأيضا يأمر بإيداع الثمن في خزانة المحكمة أو في أحد البنوك. وبكده نكون انتهينا من أصل الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.